الإذاعة السودانية تقدم عمارة بلدنا. عمارة بلدنا، الإعداد والتقديم دكتور معماري هاشم خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين الأعزاء مستمعي الإذاعة السودانية البرنامج العام، وبالذات المتابعين والمستمعين لبرنامج عمارة بلدنا، استطرادا واستكمالا لحديث كنا قد بدأناه، وبالذات لما يكون الخريف على أبواب والمطر شايلة كل الناس يعني تشخص بأبصارها إلى السماء، وكلهم لما يقولوا يعني نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، فلعل يعني كل الخير وكل البركة تكون عندما تأمن العمارة والبيت والأوضة مرات تعبانة من إغارة المياه. المطرة كلنا بنحبها جدا، لكن دارين بقدر الإمكان نقلل من أضراره. ولكي نقلل من أضرار المطرة، من أهم الحاجات اللي لازم نخدها لها بالنا العرش. العرش طبعا زي ما اللي حنتكلم، العروش يعني الناس بيشيدوا وبيدفعوا فيها كثير لأنها بتخدم أغراض معينة حنتكلم عنها، لكن طبعا المطرة ذاتها ما بتضر لنا بس العرش، بتأثر على البنيان. الناس البنوم من طين وما مبيض بتكون عندهم مشكلة في أنه خريف ولا خريف، مطرة ولا مطرة، بتبتدي تنحر وتأكل من وجه الحوائط، بعد سنين طويلة ابتدت تتآكل. لكن الهاجس الأكبر بيكون في العرش لسبب، هو أصل البيت الأوضة الواحد عمل له، عمل عشان تحميه من عاديات الزمن وعاديات المناخ وعاديات البشر، وتعرف فيها. بالمناسبة العرش بتاع البيت بتاع الأوضة بيكلف جزء كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من تكلفة الأوضة ذاتها، يصل إلى النصف أو قريب النصف، والباقي تكون على الحوائط وباقي الأجزاء الثانية الأرضية. فمدخلنا للحماية من المطرة بيكون بالتعرف على العرش ذاته يكون مشه. العرش طبعا بيختم عدة أغراض، واحدة منهم عاديات الطقس والمناخ، المطرة والشمس والحر والكتاحة والأهوية، دي كلها بيحمينا منها مجتمعة. عاديات يعني معناتها عندما يكشر الطقس والمناخ عن أنيابه ويحاول يكون عدائي، فنحن يجب نتحسب له، عليه بنعمل العرش طبعا. والعرش برضو يقينا من البرد. طبعا العرش ذاته عنده وظائف أخرى، لعل من أهمها الخصوصية، ودي طبعا ظاهرة بدأت تظهر في المدن وفي العواصم، إنه أنت عندك بيت بسيط فجأة نهضت العمارات من حولك، مرات بتخلي الحوش ما بتقدر تنوم فيه، بتلجأ إلى الأوض، فإذا الأوض ذاتها ما مسقوفة بتكون قاعد في السهلة زي ما بقوله. وله أيضا فوائد أخرى، العرش طبعا بيخليك ممكن إذا مشيت بطريقة معينة تبني لفوق، ويكون العرش ذاته بقى الأرضية بتاع الطابق الفوق، وإذا ما دار تبني فوق مرات في الحر في الليل بتنوم فيه، فدي عدة أغراض، عنده أغراض كثيرة ما دار نسترسل فيها كثير وكده. العرش عاديات المناخ المطرة، إذا العرش لازم يصمد تماما ويحميك من المطرة. العروش في السودان زي ما كلنا بنعرف إنها يعني كثيرة أنواع، تتعدد تمام كما تتعدد سحنات وقبائل وأجناس السودان، زي ما بقول وردي من حلفة لينمولي، إذا شفنا القطاع ده هنمر بعدد كبير جدا من أنواع العروش. لكن بنلاحظ فيها وعلى ذكر المطرة إنه العرش في الاستوائية حيث تصب الأمطار وتهطل بلا انقطاع مرات طوال السنة مرات طوال اليوم، العرش يجب أن يكون حداره كبير جدا عشان يصرف المطر قوام. الليلة حنخصص جزء من كلامنا ده لعاذل الماء اللي يشكل جزء مهم جدا من العرش أينما كانت هنالك مطر. إذا مشينا بالقطاع ده من نيمو لمشينا على حلفة، كل ما نمشي بنلقى انحدار العرش يقل يقل يقل إلى أن نصل محلات زي طنقلة ووادي حلفة، نلقى العروش تقريبا مسطحة، لأن هنالك المطرة يعني حدث فريد يقال إنه زول كبير في السن لما تسأل ده عرس 200 يقول لك عرس سنة صبط المطرة، معناته القصة دي لها عشرات السنين ما جات. فهناك مشكلة المطر عندهم ليست بهاجس، لكن مشكلتهم الأساسية الحر الشمس، وده يقودنا لأنه العرس ذاته مفروض إحمينا من أنه الحر الشديد برا ما يخش عبر العرش. وده كلام مهم، ونحن نتحسب للمطرة ونختار نوع العرش المناسب. غد نلقى نوع عرش مناسب جدا للمطرة، يعني ليست به نفاذية. نفاذية نعني بها هنا إنه أو درجة النفاذية معناتها الدرجة اللي ممكن الموية تحت المطرة دي تخترقه وتعبر العرش، طبقة العرش اللي بسموها النفاذية. فهنالك في بعض الأماكن الممطرة قد نختار نوع زي ألواح الجلبنايز ستيل اللي هي الحديد المجلفن، أو نحب نسميه هنا الزنك وما هو بزنك اللي بيشوفوه مموج ده. فده إذا يعني ثبت بإحكام اشتغلوا تمام ما بمر لك مطر، لأنه لوح بتاع معدن، فده يريح جدا مع المطر. لكن العرش ذاته عندنا بعض المناخات زي مناخات أواسط السودان، السافن الفقيرة والسافن الغنية، دي يعني عندها مشكلة، عند فيها مطرة ولازم نتحسب لها طبقة العرش دي تكون كويسة تحصننا وتحمينا. لكن بعد شوية كمان يجيك موسم الحر الصيف، فالمادة بتاعت البنى الصمدت معاك والسترت معاك في الخريف، لما نجي الصيف ما بتستر معاك كتير زي ألواح الزنك، نسميها مجازا الزنك وما هي بزنك الحقيقة، بمر لك الحرارة. دائما العروش المعدنية لأنها نحيفة رقيقة جدا بتمرر الحرارة، والواحد لو يقيد له إنه يسكن في أوضة معروشة بالزنك، يعني أحيانا في أيام الحر الشديدة جدا تصبح لكأنها حجرة تعذيب. كثيرا ما يتصل بي الناس نحن نعمل شنو، حالة صعبة خلاص. وفي الخريف ذاته برضو بلاوز لهم شوية، يعني ما بدخل لهم المطرة، لكن المطرة تنقنق ولا تصوب ولا بتاع إزعاج ما بتقدر تنوم. دي برضو في ميزان سيئات العروش المعدنية زي الزنك وكده، لأنه هي التعقيدة بتاعت إنه أنت داير حاجة تحميك من موت المطرة، داير يعني حاجة حاجزة واقية من موت المطرة، لكنك ما داير حر الصيف. هذا يعني انه العرش في بعض الاحيان يمكن تحتاج انه يكون من طبقتين. كل الناس اللي عاشوا في بيوت حكومه والمدارس على ايام زمانك الحكوميه والمصالح والوزارات الحكوميه بالذات في الاغاليم، بيلقوا الزنك بفوق الواحه تحته في طبقه اخرى من الماسونايت او الابلكاش تحت طبقه العرش، بسموها السقف أو التلقيم أو التلقيمة، بالإنجليزي بسموها السيلين. فهنا العرش ككل بقى طبقتين، طبقة علوية بتحت الألواح أيا كان نوعها، وطبقة تحتة بتحت الماسونايت أو الأبلكاش. يعني يجب أن نسمي الأشياء بأسماء الصحيحة. الطبقة الفوقانية دي دائما على السماء طوالي اللي بتصف فيها المطر وتضرب فيها الشمس بسموها طبقة العرش. إذا وجد الطبقة التحتانية ما بسموها العرش، بسموها السقف أو التلقيمة أو التلقيم. فديل الاثنين في حالة زي دي بنخلي العرش مكون من أكثر من طبقة عشان يقوم لنا بال. حتى العروش البلدية يا جماعة الموجودة في الأغاليم، العروق وشقائق النخيل وما إلى ذلك، فيها طبقات. يعني حتى بيت الخليفة هنا ومشيت له تلقاه طبقات في المروق والعروق دي، دل الهيكل، دل الجزء الإنشائي الشايل الشغلان ذاته. أهنا بعد ذاك يقوموا العروق دي المتقاربة، في الآخر بيجوا يهيلوا تراب وبيعملوا قش وبيعملوا طبقات تاني. حلق نشوف ليه التراب اللي بيهيلوا ده إذا هالوا طوال على العروق الممدودة دي حيتكبر في الواقع، بيتحايلوا عليه. أهنا في البلدان اللي فيها النخيل بيعملوا الجريد بتاع النخل، اللي هو الجريد ده ناس العاصمة ما بيعرفوه، اللي يكون بيكون فيه السعف بتاع النخيل ده، بيقطعوا السعف بتبقى الجريدة كده حاجة زي الصوت طويلة. فدبروا الصجم بعض متقارب، وبعد ذاك حتى لو أهالوا عليه التراب أو القش بيشيلوا ما حيقع في الواطن. فلاحظ هنا عندك عدة طبقات، طبقة بتاعت عروق ومروق وحاجة بالشكل ده عشان تشيل، وبعدينك إذا ما وجد جريد النخل أحيانا بيوجد البرش، وإذا ما وجد البرش بيوجد في حتة زي كردفان وكده ما يعرف بالشرقانية أو الصريف، اللي هو ده بينسجوا القصب ده بيعملوا منه حاجة مسطحة. بعد ذلك بيقوموا يهيلوا طبقة من التراب، الطبقة من التراب دي بتعمل الميلان، هنتكلم عن الميلان ده مهم جدا. بعد ذلك بتجي الطبقة بتاعت عازل الماء اللي هي تقليديا عرفت بالزبالة، الزبالة دي هي روس البهائم معه وحاجات تانية معه شوية كش وقصب وحاجة كده، بيخمروا في تل حاجة زي الجبل الصغير لحد ما تتظبط وتتخمر تمام، بيرفعوا يخطوا هناك كطبقة أخيرة. أسل عرش البلدي ده لقينا فيه عدة طبقات، الطبقة الفوقانية دورة الأساسي في أنها تحمي مياه المطر من أنها تدخل في المبنى، الطبقة تحت طوالي إذا كان تراب إذا كان قش. التراب ده مهم جدا لأنه بجيبه الميلان. العرش دائما من تحت لما تعلم من الأوضة بيكون مستواه مسطح تماما، الميلان بيجيبه بطبقات فوق، فتحت الزبالة بيعملوا طبقة من التراب يوزنوا بها الميلان تمام عشان يدحرج الموية تنزل إلى السبلوغة وبعيدا من سطح بعيدا من المبنى. غد يعملوا طبقة فيها قش، القش ده بقى مهم جدا جدا لأنه ده عازل جيد للحرارة، عشان كده البيوت بتحت الطين البسيطة البلدية في الأغاليم وفي الضواحي دي من دون مكيف تلقاها محتملة وظريفة جدا في الصيف. إذا جيت في الشتاء حكمة ربنا وعبقرية الإبداع الشعبي في الشتاء دافئة، فإذا أنت كثير جدا بتحتاج لعدة طبقات عشان تخلي العرش يخدم كل الأغراض الدائرة، يحميك من المطر ويحميك من الحر ويكون صامت وقوي، فدي ما ندر تلقى طبقة واحدة. حتى العروش الخرسانية الكونكريت سلاب اللي بتلقاها في المدن دي براها لا حول لها ولا قوة ببساطة، لأن البلاطة الخرسانية والإسلابة دي هي لا تعزل الماء، إذن لازم نحن نضيف لها طبقة لعزل الماء. أهلنا في المدن من المغلق بيجيبوا المادة الزفتية أو الأسفلت أو الفلينت كوت وبيتهنوا به العرش، بيخلطوا بالماء بطريقة معينة وبيتهنوا به العرش خريف بعد خريف بينجدوا. فإذا حتى البلاطة الخرسانية دي مع إنها غالية جدا وعملها شاق عشان ما أنت تعملها وما إلى ذلك برضو هي ليست دعادة للماء، لازم تعمل لها. العروش الخرسانية الإسلاب كونكريت دي من تحت بيعملوها مسطحة تماما. أهم حاجة في العرش إذا عاوز تقي نفسك شر تسرب مياه الأمطار عبر طبقة العرش أن يكون هنالك ميلان، إذا ما عندك ميلان الموية لو حقنت هناك حتى إذا عندك عازل ماء من الأسفلت وما إلى ذلك، الماء إذا الماء ركد أو حقنت الموية لأن الميلانات ما كويسة بمرور الزمن خريف بعد خريف حتبتدي الصوب. فبقوموا بعد ما يعملوا الإسلابة دي لازم يعملوا طبقة فوق عشان تدحرج الموية، وانحدارة مبني دائما على درجة كمية المطر في المنطقة. فمن المواد الشائعة اللي بيعملوها ممكن تستعمل الأسمنت بالرملة بخلطة معينة يديك نسبة الميلان دي تقليديا يعني زمن طويل، وقالوا دخلوها الأتراك في السودان في خلطة معروفة بتعرف بالخافجي، وبالمناسبة ما اسمها الخافجة اسمها الخافجي. فالخافجي دي الليلة لازم نتكلم عن الخافجي إنها بتتكون من شنو، وممكن أنا حكررها تاني بعد نهاية البرنامج ده يعني جيب لكم ورقة وقلم. لكن الخافجي بتتكون من 3 أجزاء من الجير مع 4 أجزاء من الرمل الخشنة مع 8 أجزاء من كسار الطوب الصغير، وبيكون مدروش بحيث إنه يعني أكبر كسرة منه أكبر قطعة منه يجب قطرها ما يزيد من 2 سنتيمتر. دي كلهم بيخلطوهم مع بعض بالماء وبيخطوهم في شكل تلة مغطية كويس لمدة 7 أيام عشان يتخمروا. بعد ذاك الخافجي دي بعد 7 أيام تكون اتخمرت بيخلطوها مع 8 أجزاء من الخافجي مع جزء واحد من الأسمنت بالحجم، يعني إذا عندك 8 صفائح من الخاكي دي بتخلطها مع صفيحة واحدة بتاعت أسمنت، بعدينك بعد ده بتخلط مع بعض جيدا الخلطة دي بالماء وبيرفعوها فوق وبيخدوها في العرش. بعدينك ميزة الخافجي دي أول شيء بتديك الماء، عندها ثلاثة ميزات. ميزة الخافجي بيستعملوها عشان يملوا بيها عشان تديك الميلان كويس. ميزة الخافجي ودي ميزة يعني إطلاقا ما سهلة ومهمة جدا. الخافجي لأنه فيها الكسار بتاع الطوب الصغار صغار ده، فبتكون فيها زي مسامات وهي مادة عازلة للحرارة بدرجة ممتازة، ويقال إنه أدخلوها الأتراك عشان بتشتغل كويس جدا مع نوع العروش اللي بسموه العقد، وبيسموه بالإنجليزي جاك أرش، لأنه ده فيه تغويسات بتشوفوه كمرة بتاعت حديد مخطوطة، بعدينك الطوب مرصوص على شكل كده زي الأرش زي القوس، ثم كمرة تاني وكده، لما تطلع تعايل لبي فوق محلة التقوسات دي بتديك مساحة كبيرة لازم تتملي. فالخاف دي كانت هي البديل الجيد والرخيص نسبيا، لكن جاءت مستجدات تاني حنتكلم عنها المرة الجاية. فالخاف دي هنا هو بيبنوا به الميلان كل العروش أيا كان نوعها، أظن حاجة في الطبيعة الإنسانية دائما بفضلوا إنه الجزء التحتاني الظاهر في الأوضة يكون مسطح تماما شغال كويس ومقبول من جوا، بيديك أوضة منظمة كويس. من برا النظام ده ومن فوق النظام ده ما بينفع، لأنه تصريف مياه الأمطار من أهم شروطه درجة معقولة ومناسبة من ميلان لدحرجة الماء سريعة. فكيف أنت تخلي ده بينتهي مسطح من فوق ومسطح من تحت وانت داير الميلان؟ فالخافجة هذه من أنسب الأشياء، وبالمناسبة نسبيا ما هي غالية، لأنه الجير ما غالي، الرمل الخشنة ما غالية، كسار الطوب بهذا الحجم والناي ما غالي، المكون بتاع الأسمنت اللي بيدخل فيها لاحقا بسيط جدا ما بيرفع من تكلفتها. لكن نصيحة مهمة جدا، والخافجة لا تستعمل فقط بالعروش الخرسانية، لكنها تستعمل أيضا في العروش البلدية. العرش البلدي ده كثيرين بيكونوا شافوه وكثيرين بيكون عندهم، وكثيرين برضو العجيبة ما عندهم وما قادرين يعملوه. هذا على السودان. العرش البلدي ده هو انت بتلقى مراين أو أعواد بتاعت خشب ممدودة وفوق لها ألواح بتاعت خشب مرصوصة، ومرات الأوضة لما تكون كبيرة 4x4x5x5 العروق بتاعت الخشب ولا المراين دي ما بتقدر تمشي المشوار ده كله، صعب عليها. فبقوموا بيقسموا الأوضة في النص بكمرة بتاعت حديد وبيبعدها، يعني الأعواد الخشب والعروق والبراين بتقدر عليها لأنه بتكون بتمشي بس مسافة مترين ولا مترين ونص. بعد ذاك بيخطوا عليها ألوان ألواح الخشب، منظرة جميل كده لما تدهن بالورنيش والدهان الشفاف. فدي المشكلة بقى إنه الخشب ده بيناته في فرقات، هو ذاته لو صمد لك وما بيقدر يصمد خريف ولا خريف، لو صمد الفرقة بين اللوح واللوح بتدخل لك المطر. الخشب بالمناسبة ما بيتحمل البلل كتير، لازم تعمل له وقاية وحماية من الموية، بتعمل بطريقتين. الطريقة البسيطة والسهلة ممكن يعملوها هنا في الأقاليم وفي الأرياف وكده، بيعملوا الخافجي. برضو نرجع نقول الخافجي هنا الغرض الأساسي منها إنه نحن دائما، أنا ما عارف ليه، بنحب العرش يكون مسطح تماما ليفلت ميزان زي ما بقولوا الصناعية، ما عارف ليه. جايز لو عاينت والعرش فيه ميلان صغيرة اعمل حق حرق روحك وعمل لك مشاكل نفسية. المهم في حالة زي دي احنا برضو عشان نجيب الميلان وندحرج موت المطر بنضطر نقوم نعمل الخاف دي ونعمل فيها الميلان. جميل. الخاف دي في نهاية البرنامج زي الموبايل بتاعي لازم اقوله، والدائرة بالله عشان ما يضربوا لي الناس كتير يجهز لي ورقة نوريها له. بعد ذاك بيقوموا يخطوا الخاف دي بالميلان المطلوب حسب المنطقة والنوع المطر اللي فيه وكميتها. فدي خلاص دي الوقتي الخاف دي كمان الألواح الخشب حنينة بتعزل الحرارة نوعا ما زي الزنك، لكن كمان لما تلقى طبقة الخاف دي بالمسألة يعني بتحلوة جدا، وده بساهم في عزل الحرارة وداك يساهم أكتر بيدوك حاجة ظريفة. جميل. فدي الوقتي بالخاف دي نحن وفرنا ميلان يدحرج الموية. هي دحرية ليك، لكن ما عاد حريتها دي، هو بسرب الموية. لازم تغطي من فوق بحاجة، بيغطوه أحيانا بالزبالة، والزبالة عندها خلطة أنا ما حافظها، والزبالة دي ما فيها مجال للتلحمة، يعني بتاع الزبالة ده لازم تجيب لك مزبل زي ما بقول، زي ما مزبل قانوني، ما بيجيب لك زول يتلحم فيها، ده زول يكون وارثة وعارفة وبيظبطها لك تمام. فبيخدتوها فوق طبقة عادلة للماء، ولما تلقى الميلان مظبوط بالدحرج وكل حاجة بتكون تمام. ظهرت طبعا السيل في الانتكوت والاسفلت والحاجات دي، بتشتريها من مغلق بالعلبة وبتتهم بها الخافتي من فوق، فبيتأمن لها في حالة زي دي العزل الماء. لكن نصيحة، لأنه الأسفلت ولا الفلينكود ده لونه غامق وأسود، بيقوم بيمتص الحرارة. يعني شوف الخافجي تعزل في الحرارة، ولوح الخشب يعزل في الحرارة، لكن يقوم الأسفلت يجيب لك الحرارة. حاجة قاعدة معروفة، الناس اللي بيلبسوا جلاليب بيوض وبيوتهم بيضة في حلة حارة ومشمسة بيسخنوا أقل من الناس اللابسين هدوم غامقة، فتضرب فيهم الشمس وتمتص الحرارة ويسخنوا أكثر. فببساطة ممكن تتهنى بيجير بتحكز جزء من الحرارة وكده. فإذا نرجع لكلامي في أن العروش من عدة طبقات في أغلب الحالات لسبب وجيه جدا، لأن العرش ذاته كجزء من المبنى بيخدم أكثر من غرض. ونصيحة غالية أقول لكم وتجربة شخصية، الخاف جزاته بعد 10 سنين حاجة بالشكل ده تحتاج لتجديد. أحسن حاجة إنك إنت لما تحتاج لتجديد تقوم تخريط الموجودة ديك، لأنه جيل والرجيل ويشيل ويكب فيها في الآخر المراين والعروق الشائلة دي الشيل بيكون زيادة على اللزوم عليها وبتتكسر. فكل 10-15 سنة أخرط الوش، خد 3 طبقة تاني عملها، عمل لها زبالة فوق لها أو اسفلت في الانتكوت، أتهنى بيجير شغلانة زي دي بتديك نتيجة كويسة. ونحن الحقيقة برضو منقول هنا ال ال ال الخلطة بتاعت الخافجي بطريقة عملها، واسمها الخافجي وليس الخفجة، يعني واحد من الطلبة حفظها بخفجة بعد شوية لما النساء قال طفقة، فهي اسمها الخافجي وليس الخفجة. الخلطة بتاعتها بتكون 3 أجزاء جير مع 4 أجزاء رملة خشنة مع 8 أجزاء كسر طوب صغار كده، الواحدة قطرها ما يزيد من 2 سنتيمتر، دي بيعملوها ويخمروها في حاجة زي الجبل لمدة 7 يوم. بعد ذلك بيفتحوها وبيخلطوها 8 أجزاء من الخافجي مع جزء من الأسمنت، يخلطوها مع الموية كويس ويرفعوها ويخطوها في العرش. فده الليلة أدينا جرعة. أصل موضوع العروش ده وحماية عزل الماء من العروش والخريف على الأبواب بيحتاج لأكثر من حلقة، وحنجزئه كده، وكل مرة حنتكلم عن نوع ونوري فوائده. الخافجي ذاته بعض الشركات المصرية طرعت بمعادلة جديدة وممتازة جدا، مادة بيخلطوها بالخلاط بتاع الخرسانة ويطرحوها فوق العروش، نتكلم عنها، سموها فوم كونكريت أو الخرسانة الرغوية، هنتكلم عنها مرة بإسهاب وكده. ونحن يعني في نهاية برنامجنا برضو كالعادة بديكم رقم الموبايل بتاعي للاستفسارات، 091-517-5-2-2. وبرضو أنبهكم للبرنامج بتاعي في البرنامج الإنجليزي يوم الاثنين، أمسية الاثنين الساعة 8:15 مساء، سلسلة عن العمارة السودانية متوارية ومتتابعة تغطي عدة مواضيع. وبرضو ننبه بأنه البرنامج ده بس مرة واحدة الساعة 10:30 يوم الأحد بالليل، وهو ما برنامج على الهواء، يعني الناس لما يكونوا بزيعوا فيه الساعة 10:30 يوم الأحد الناس ما يضربوا تلفون باعتبار انه حيعمل مداخلات. برنامج مسجل قبل كم يوم وكده، وانا مستعيد على الرد على كل الاستفسارات. وفي نهاية الحلقة في النت في موقع الإذاعة الصفحة بتاعتنا، طبعا الإذاعة الموقع بتاعها www.sudanradio.info. البريد الإلكتروني بتاعي أنا amara@sudanradio.info. نأمل في متابعاتكم وملاحظاتكم الزكية. شكرا جزيلا، والشكر أجزله لزميلي الفني عباس محمود، فأقوم بعمل التسجيل والمونتاج، فله شكري مني. كذلك الأخ جمال محي الدين في الإشراف على البرنامج. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. عمارة بلدنا. عمارة بلدنا، الإعداد والتقديم دكتور معماري هاشم خليفة.